بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الاستحاضة تعريفها هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه. كلمة في غير أوانه لابد أن تكون مبينة بما تجاوز أكثر الحيض، وإلا فعادة المرأة أنه يمكن أن تتغير عادتها في نزول الدم بين يوم ويومين وأكثر بسبب وبغير سبب. متى تكون المرأة مستحاضة؟ إذا زاد جريان الدم ونزوله من الفرج على مدة أكثر الحيض، ولا يمكن أن يضبط أمر الاستحاضة والحيض إلا بتحديد حد لأكثر الحيض. طبيعة جريان الدم من فرج المرأة أنه في الحيض أنه أصلا يحدث تغير، والدليل قد سبق ذكره من قول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. كانت النساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة أو بالدرجة من فيها الكرسف فيه الصفرة، فأصلا الصفرة غير لون الدم، فيها الكدرة والصفرة. كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، دليل على أنها حديث أماطية، أن الكدرة والصفرة قبل الطهر هي من الحيض. إذن هذا الحيض ينزل لون دم أحمر ثم يخف تدريجيا إلى كدرة وصفرة ثم ينقطع، وتكون القصة البيضاء هي الطهر، القطنة البيضاء أو نزول إفرازات بيضاء على ما ذكرنا قبل ذلك. ومن علم حقيقة أو طبيعة دم الحيض، وهو كما ذكرنا من قبل تساقط الأشياء المخاطر المبطن لجدار الرحم، وهو أنه يحصل بعده نوع من نزف من هذا الجدار ثم أنه يتوقف تدريجيا، فلا بد وأن يتغير لون الدم، وإنما يلجأ إلى البحث عن التمييز أيضا إذا جاوزت أكثر الحيض، وإلا فتلقائيا أن الدم ده بيخف تدريجيا، مش عامل الدم زي الحنفية هيفتح دم ويقفل ويوقف مرة واحدة. ما هي تدريجيا لابد في أيامها الأخيرة في الحيض آخر يوم أو يومين يقل الدم وبيتغير لونه بالتأكيد حتى توقف، زي أي جرح ينزف بيتوقف بيعمل إيه بعد كده؟ بيقعد ينز سيرم السائل الخفيف ده اللي هو بدون يعني في بعض الكرات الدموية، وأكثره من يعني بقية أجزاء الدم اللي هي غير الكرات الحمراء يعني. فهذا الذي يسيل من الجروح ليس كله دما أو كله بطبيعة واحدة، وأنه يبدأ مثلا بطبيعة وينتهي بنفس الطبيعة، بل هو تدريجي، وبالتالي فلا يلجأ إلى العادة ولا إلى التمييز إلا إذا جاوزت أكثر الحيض. من هنا نقول إن الجواب إن هو تقدير أقل الحيض أكثر الحيض لابد منه، لابد من تقدير أكثر الحيض. وأنا قلنا الراجح إن لا حد لأقل الحيض، ولو رأت الطهر ساعة تسعة تصلى. هتستنى شو بس بس ف لا يقال المرأة مستحاضة إذا كانت عادتها خمسة أيام فصارت سبعة، ف فهذا ليس هذه ليست استحاضة، هذا تغير للإيه؟ للعادة، طالما أنها في حدود أكثر الحيض، طالما استعمال أدوات منع الحمل المعاصرة والأدوية الكثيرة المستعملة في أمراض النساء تؤدي كثيرا جدا إلى تغيير العادة وتكون عادة جديدة وليست أمرا يعني مرضيا. يعني وجود الأجهزة المانعة للحمل ما يسمى باللولب يؤدي إلى زيادة النزف، لأنه عبارة عن يعني شيء معدني بينتفخ زي السوستة أو كده، بيكون ملاصق لجدار الرحم يمنع حصول زرع البويضة في الجدار نتيجة نضغط على الجدار، فالضغط على الجدار ده كثيرا جدا ما يؤدي إلى إيه؟ زيادة النزف، زيادة النزف في المرات المعتادة للحيض. ولذلك أمر عادي اللي هو مع أنه بسبب لكن هو من خلال مدة الحيض نفسها وبنفس الطريقة التي ينزل بها الحيض، ولكن لوجود ضغط عليه. وعادي جدا أن تحصل لخبطة في الهرمونات أو تحصل يعني اضطراب في الهرمونات يؤدي إلى زيادة المدة وإلى قلتها، وإلا فلا معنى أن تبحث المرأة عن طهر إذا كانت عادتها بالساعة أو باليوم. هتدور على طهر ليه وتبحث عن قبيل الصلوات، تبحث هل طهرت أم لم تطهر إذا كانت هي أصلا عبارة عن مدة محسومة وخلاص. فالتفاوت ده، طب التفاوت ده هنقول لا ليوم لنص يوم ليومين لا حد له يمكن ضبطه، إلا أنه لا بد أن لا يتجاوز أكثر الحيض إلا من 15 يوم. ومن هنا نقول كلمة في غير أوانه دي مش على إطلاقها، إن غير أوانه إن هي واحدة عادتها 6 أيام، لو لقيتهم 7 بقت مستحاضة؟ لا. لو لقيتهم 8 تبقى مستحاضة؟ لا. لا بد وأن يعلم أن كلمة أوانه معناها إيه؟ تجاوز أكثر حاجة. في غير أواني تجاوز أكثر حاجة. أحوال المستحاضة، المستحاضة لها 3 حالات: أن تكون الحالة الأولى أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة. الشيخ رتب الترتيب ده مبني على تقديم العادة على التمييز. تقديم العادة أولا، فالعادة معناها كانت لها عادة مستمرة 6 أو 7. التمييز معناها أنها بعد أن تجاوزت أكثر الحيض عرفت الأيام التي فيها دم أسود والأيام الأخرى التي فيها دم أحمر. تبدأ تدور أنت على التمييز بعد ما يتجاوز أكثر الحيض، نقول ده عادة كان 7 أيام دم أسود وبعدها دم أحمر، فهننقلها في هذه الحالة إلى إيه؟ إلى التمييز، ونقول لها أنها على أيام التمييز هي التي تعتبر حيضا. طب هل تقدم العادة ولا تقدم التمييز؟ قولان للعلماء. هو اختار هنا تقديم العادة وهذا أصح. يقول أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض والباقي استحاضة. في حديث أم سلمة أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر. يعني لها واحدة الدم مستمر معاها طول الشهر، وهي عارفة أنها كان بيجيلها في أول الشهر في نص الشهر وقدرهن من الشهر، كان عارفة عدد الأيام وتوقيتهم، تيجي في الأيام دي تترك الصلاة. قال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم تغتسل ولتستثفر ثم تصلي. تستثفر يعني تشد خرقة، هي الحفاض يعني تشد خرقة على الفرج وعلى الوسط لتقلل خروج الدم أثناء الصلاة. رواه مالك والشافعي والخمسة إلا الترمذي صحيح وقد تقدم. قال النووي وإسناده على شرطهما. قال الخطابي هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتهريق الدم ويستمر بها السيلان. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها ما أصابها، فإذا استوفت عدد تلك الأيام اغتسلت مرة واحدة وحكمها حكم الطواهر. يعني هي تعرف قدر عدد الأيام وتعرف قدرهن من الشهر توقيتها في أن وقت، وإلا فليس لها أن تجعل الأيام من تلقاء نفسها إلا أن لا يكون لها عادة كما ذكرنا. الحالة الثانية أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة، إما لأنها نسيت عادتها أو بلغت مستحاضة. المبتدئة من أول ما بلغت نزل بها دم مستمر ولا تستطيع تمييز دم الحيض، وكان ينبغي أن هو بعد ألف كان يجيب جيم اللي هي أن لا تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض من عن غيره، وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز فلهاش عادة وتعرف تميز. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني له رائحة، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. وقد تقدم الصحيح أن نقول تبدأ في البحث في العادة، اثنين في التمييز إذا لم يكن لها عادة، ثلاثة بقى اللي هي أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة، إما لأنها نسيت عادتها أو بلغت مستحاضة ولا تستطيع تمييز دم الحيض، وفي هذه الحالة يكون حيضها 6 أيام أو 7 على غالب عادة النساء. أنه نساء على عادة غالب نسائها، على غالب عادة نسائها، يعني أصل هو لا يمكن أن تخير في يوم من الأيام أن الصلاة واجبة عليها وغير واجب، اللي هو 6 هنخليها 6 وتقول تخليهم 6، طب اليوم السابع ده الرسول قال 6 أو 7، اليوم السابع ده الصلاة فرض ولا مش فرض، والصيام صحيح ولا ولا ولا باطل، ما ينفعش إن الأمر يبقى مخير. رحمك الله. لا لازم ترد الحاجة ثابتة، فاحنا هنقول أختها ووالدتها وبنت عمها وعمتها وخالتها وبنت خالتها أكثرهن 6 ولا 7، اللي هي عادة معظم النساء أكثر من 6 من 6 و7، ولو هو عادة نسائها 5 خلاص يبقى 5، لو أكثر نسائها 5 المهم أن نردها اللي ملهاش عادة ولا تمييز إلى عادة أغلب نسائها 6 أيام أو 7 أيام، لو أكثرهن 6 يبقى تأخذ هي 6، يبقى اليوم السابع أول ما ينتهي السادس يبقى تغتسل وفرض عليها تصوم في رمضان وفرض عليها تصلي صلاة الخمس. يقول لحديث حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش وبنات جحش كلهن مستحضات. قالت فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها وقد منعتني الصلاة والصيام؟ قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، أصف لك القطن، تلجمي وشدي خرقة ما كان الدم على هيئة اللجام، تحشي فرجها قطنة شده. ده دليل إن هو إذا كانت المرأة لا يخرج الدم ولو بسبب وضع قطنها أو نحو ذلك فلا عبرة بهذا الدم الذي في الداخل، العبرة بخروج الدم زي بالضبط البول في المثانة امتى هياخد حكم نقض الوضوء؟ لما يخرج، ان هو جوه المساله ما بيخرج. وكذلك دم الحيض، هي في الحقيقه الجدار بدا يقع وبدات نقط تنزل، النقط دي هتاخد مده من جدار الرحم لغايه ما تخش في اعلى المهبل، وبعدين بتعدي المهبل خلصوا كله لغايه ما تطلع بره. طب لو هي فضلت حاطه القطنه جامده زي واحده مثلا على سبيل المثال عايزه تطوف وخايفه ان الحيض ياتيها، فراحت جايه شده بحيث انها ايه ما نزلش منها دم، يبقى الوضوء طوافها ايه صحيح. العبره بخروج الدم من الفرج. لو ايه اول ما طلعتها بقت هي ده خروج الدم، مش هي دلوقتي شدت الخرقه دي ام طلع الدم معاها؟ يبقى هي بالظبط زي واحد بالظبط كده شعر بتحرك المني فامسك ذكره فلم يخرج المني، يبقى ايه؟ يبقى لسه على طهارته. اول ما يخرج بعد كده يبقى ايه؟ بقى جنوب. العبره بالخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قالت: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا، يعني بصب صبا. لأن الرسول أمرها بالتلجم علشان تعرف تصلي، نتيجة أن الدم ما يخرجش من إيه؟ بالتلجم. يعني لو كان حاجة بسيطة ويمنع خروج الدم يبقى إيه؟ يبقى تفعله. فقال: سآمرك بأمرين أيه؟ في يعني خلاف اللي عندي فاتخذي ثوبا. قالت: انما اثج ثجا. فقال: سامرك بامرين ايهما فعلت فقد اجزا عنك من الاخر، فان قويت عليهما فانت اعلم. فقال لها: انما هذه ركضه من ركضات الشيطان. ركضه زي رفصه، بدليل على ان كثير من الامراض الحسيه قد يكون الشيطان سببا فيها. وقد قال الله عز وجل عن ايوب عليه السلام: اني قد مستني الشيطان بنصب وعلى، فليس هذا بمستبعد، وليس هذا بلبس، وليس هذا بسرع، وانما هو امر يحصل للانسان في بدنه ووجود اذى من بأن الجن في بدن الإنسان أو ليس بمستنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: إنه طعن أعدائكم من الجن، أو أخذ أعدائكم من الجن. ممكن الشياطين تنقل الميكروبات، وممكن تؤدي إلى نزف تهز بعض الأعضاء. عدو فعلا. قال: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام إلى 7 في علم الله. قلنا 6 إلى 7 دي مبنية على إيه؟ عدد نسائها. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها. يبقى 24 لو حطحيتي 6 و23 لو حتحيض 7، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أحب الأمرين إلي. أمرها بالجمع الصوري أن تؤخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل لهما غسلا، يعني تغتسل ثلاث مرات في اليوم، تصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وقبليهم تغتسل غسل واحد وتصلي على لهذا الغسل صلاتين، وتأخر المغرب وتقدم العشاء والمغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وتغتسل قبلهم غسل وتغتسل لصلاة الفجر، يبقى ثلاثة أغسال في الايه في اليوم. وهذا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح. الغسل أنا واجب ولا مستحب؟ لا مستحب. الغسل الأول بس هو الواجب. الواجب عليها انها تغتسل مره عند انتهاء ستة ايام او سبعة ايام، هي دي لا لها عادة ولا لها ايه تمييز، فهتتحيض ستة ايام الى سبعة ايام في علم الله، يعني ترد الامر الى الله ان حقيقة حيضها كام بالضبط، هي ترد الى علم الله، لكن هتبني على ايه ستة ولا سبعة؟ وزي ما قلنا ما ينفعش ان احنا نقولها في اليوم السابع، الصلاة جائزة فرض وحرام، أو الصيام صحيح وإيه وباطل، يا صحيح يا باطل، فما ينفعش أن تخير في هذا، لكن هتختار أنه واحدة منهم ستة ولا سبعة بناء على عدد نسائها. لا ده هو سلسة البول وانفلات الريح كله مبني على الأحكام المستحبة. نعم بس بالنسبة للمرأة مستحاضة في حكم تاني مستقل، وهو مش وضوء بس، اغتسال على أساس إن هو يشبه الحيض، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن تغتسل، فلو هي هتختار الاغتسال يبقى والجمع الصوري مش هتتوضأ لكل صلاة ولا بعد دخول الوقت، دي هتتغتسل قبل انتهاء وقت الظهر بما يتسع بعد الغسل أربع ركعات، وتصلي الظهر واربع ركعات العصر في الاول بالغسل ده، وفي قبل انتهاء وقت المغرب تغتسل بما يتسع بعد الغسل لثلاث ركعات، وتصلي المغرب والعشاء في اول وقتها اربعه بهذا الغسل، وتغتسل لصلاه الفجر، ولا تعبأ بقى بعد كده بشيء، ومش في الحاله دي مش هتتوضا لكل صلاه. توضئي لكل صلاة دي وردة في ايه؟ في رواية صحيحة في هذا الحديث على الحل على الوضع الاول اللي هو ثم اغتسلي اللي هو غسل تحيضي ستة ايام الى سبعة ايام في علم الله، ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واسترقيت فصلي 24 ليلة او 23. مخيرة بين الامرين دول، بس الاولاني منهم اللي ممكن اكون اخطات في توضئي لكل صلاه في الحديث ده ولا غيره، بس هو حديث صحيح توضئي لكل صلاه، روايه البخاري ثم توضئي لكل صلاه، ظاهر هذا الوجوب، ولذلك هو قول الراجح وقول الجمهور يجب ان تتوضأ لكل صلاه بعد دخول الوقت، يبقى هتغتسل مره واحده بعد ستة او سبعة ايام تعتبرهم ايضا، وبعدين بعد كده طول الشهر تصلي 23 أو 24 يوم وليلة مع الوضوء لكل صلاة. قال أحمد قال الترمذي سألت عنه البخاري فقال حديث حسن، وقال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. قال الخطابي على هذا تعليقا عن هذا الحديث إنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر، وده مش عرف، إلى العادة الظاهرة. ليه؟ قلنا بكيف فرق العرف والعادة إيه؟ لا العرف ده الناس هم اللي تعرفوا عليه، يعني هما بيتفقوا على حاجة، احنا بنتفق على ان الرغيف بخمسة ساخ ماشي كده، ده احنا اللي عملناه، مش احنا مش لقينا يعني الرغيف هو قصاده وزن خمسة ساخ مثلا او لا. لا احنا اللي تعرفنا على ذلك، تعرفنا مثلا ان الركوب في الترماي بنص جنيه مثلا، احنا اللي تعرفنا على ذلك، لكن هنا عادة، عادة النساء هم لقوا نفسهم بيحصل لهم كده. يعني النساء هم اللي اتفقوا ان احنا نخلي الحيض 5 أيام، نخلي الحيض 6 أيام، 7 أيام، محدش مش عرف مش تعرفوا على ذلك، لكن دي العادة الغالبة. عشان كده ما نقولش مرد، ليس مرد هذا الأمر إلى العرف، لكن مرده إلى الوجود، مش كده؟ لأنه شيء بيحصل، وليس أن الناس العرف ده ممكن يتغير، نتعرف على حاجة تانية. نتفق على أن الرغيف 10 ساعات، نتفق أنه ربع جنيه، لكن الحيض مش هيجوا يجتمعوا مثلا يقرروا أن الحيض إيه 5 أيام كفاية. فردها، فرد رسول الله أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن. ويدل على هذا قوله كما تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، كما تحيض النساء ويطهرن بميقات حيضهن وطهرهن. قال وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمورهن. ده الأصل اللي خد منه العلماء، إن إحنا هناخد منين أقل الحيض وأكثر الحيض. هو هنا خد أقل والأكثر ولا خد إيه الأغلب؟ لا، الأغلب، الأغلب في العادة. وده سبحان الله، ده طبيا عبر التاريخ وفي جميع النسوة إن ده الأغلب. هي اصلا مستمره على الدوام، فهي طول الشهر بتحيض او بينزل لها عليها دم، فلا بد ان 15 دي لو هي بتقف بعدها بعد مده. مش حجاب يعني ايه؟ يعني ازاي بتتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تتكلم معاه زي ما انت سامع كده وتحجبها. طبعا بالتأكيد حجابها هي، لكن لازم ورا سترة يعني؟ لا، ما فيش، كان هيقولوا لنا في سترة. هو ابو لهم، اوعى تستدل باي حاجه غلط. هو قصده على حاجه، هو ابو لهم يعني في المحرميه، ينفع يتجوز منهم صلى الله عليه وسلم؟ ما اتجوز اختها بس مش محرم ليه، ماشي كده؟ يبقى ينفع واحدة تسأل راجل شيخ مثلا بالطريقة دي، ولا هيقول عشان هو مش أقول لها؟ ينفع تسأله، اه ينفع، ده طلب علم، بس تكون محجبة حجابها الشرعي. ايوه طبعا، ما رح تتعلم ازاي يا ابني؟ قلت حالتكم حالة. هتسأل ازاي اذا كانتش هتقول له اعتوده فجة؟ قال لها تلجمي، بس تلجمي، اتخذي ثوبا، انعت لك الكرسف. هي فهمت. للمستحاضة احكام المستحاضة قرأنا جيم، لان هي المفروض انها تبقى العادة ثم التمييز ثم ايه التحيض 6 أو 7 أيام على عادة أغلب، على غالب عادة، على عادة أغلب نسائها. ها؟ أكثر الحيض ده لو هي العادة بتاعتها انتقلت، إمتى هقول عليها مستحاضة؟ اتفقنا من الأول إنه مش هنقول عليها مستحاضة إلا إذا تجاوزت إيه أكثر. أنا مش هدور على عادة وتمييز و وعادة أكثر نسائها إلا لما أثبت أنها الأول إيه مستحاضة. إمتى أثبتها مستحاضة؟ إذا تجاوزت أكثر الحيض. يعني هيك، يعني هيك بتحيض 6 أيام، ركبت اللولب، بقت بتحيض 13 12 10، هقول لها إيه بقيت 10 أيام حائض. لا مش نزيف. نزيف إمتى؟ لما يتجاوز 15، لأنه بينقطع. ما هي بتقعد الجهاز ده اللولب ده بيروح جاي ضاغط زي ما قلت لكم على جدار الرحم، بيخلي الدم يستمر نزوله، بس هو الدم امتى يبقى يعني المفروض؟ لان الموضوع ده على فكره غلط يعني بيحصل فيه غلط كثير جدا، الكثير حتى من الطبيبات اللي مش فاهمين المسألة، اللي بيترتب عليها انها اول ما تلاقي العادة زادت تقول لها خليكي 6 ايام، لا هي بقت 10 بعد ما ركبت الجهاز، خدت حبوب نسيت فزادت المدة، او فضلت تاخد حبوب ما نزلش الدم. ما العبرة كلها بايه؟ بنزول الدم. نفترض انها فضلت تاخد، عايزة في رمضان تكمل، هي بتاخد حبوب منع الحمل وجات تاخد خدت الحبوب وكملت ما نزلش الدم، تبقى ايه؟ تبقى طاهر مش كده؟ وهكذا مش هنقول لها انت عندك نزيف مرضي الا اذا تجاوزت 15 يوم، قبل 15 يوم يبقى ده عادة جديدة. ست ايام وسبعة ايام دي واحدة طول الشهر بتنزل. الحديث دورت فيها ايه؟ في واحدة من يوم ما بلغت وهي بتنزل طول الشهر، فما فيش بالنسبة لها الا انها تحدد 6 ايام من اول الشهر او 7 ايام على عادة نسائها تبقى ده الحيض، وبعد كده تبقى ايه؟ تصلي 24 يوم او 23 يوم، وتغتسل بعد ما تنتهي فتره 6 ايام و7 ايام، وتتوضأ كل صلاه. احنا الحديث ده في واقعه عين معينه، مش لكل النساء في اي حاله تتغير فيها العاده. ما انا لو قلت لحضرتك طهرت مره عند 5 ايام هنقول لها لا عشان انت عندك 6 استني، ولا اذا رات القصه البيضاء طهرت طهرت، طب المرة اللي بعديها بقت 7، طب بقت 8، طب بقت 7.5. المهم انها طب تطهر او تطهرش. امتى هقول لها انتقلي بقى الى العادة التمييز 6 او 7 ايام؟ اذا تجاوزت 15 يوما. ده مش جمع تأخير ولا تقديم، ده اسمه جمع المستحاضة اللي بتغتسل، جمع صوري، وده أصل في إن ده لغة وشرعا اسمه جمع، تجمعين بين الصلاتين. عشان كده الحديث ده حجة على إن صلى الظهر والعصر جميعا وصلى المغرب والعشاء جميعا، يحتمل بل هو هذا هو الصحيح إنه أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، مش إن هو ترك معاد الصلاة أصلا. الحديث بتاع ابن عباس اللي وراه مسلم اللي البعض قال فيه إن ده دليل على جواز الجمع بغير عذر لمن لا يتخذه عادة، اللي قالوا كلام ده غلطانين. أراد أن لا يحرج أمته. ليه؟ لأنه بيبين لهم إنه ينفع إن أنا أأخر الصلاة لآخر وقتها. يا سيدي الفاضل ما هو أراد أن يوضح، جبريل وضح للنبي صلى الله عليه وسلم المواقيت صح كده، والرسول صلى الله عليه وسلم عايز يعلمهم أن أنا ما رغم أنه هو مواظب تماما على أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، أنه ينفع يأخرها بعض الأحيان ويصلوا، ينفع واحد عايز يخرج مرة واحدة فيقوم يعمل له الجمع السوري ده، وهو حديث رواية النسائي أصلا توضحها. لكن عموما أنه رواية مسلم عن أبي الشعفاء قال أراه قدم الظهر أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، قال وأنا ما أراه إلا كذلك. رواية ابن عباس بقى في صحيح في النسائي وإسناد صحيح جازم بذلك، أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء. هنا ده أولا دي وقعة عين بتاعت اللي صلى في المدينة 7 و8، دي واقعة عين تحتمل انه تسمى جمع. تحتمل بدليل ان الرسول سمى هذا ايه؟ جمع، تجمعين بين الصلاتين. يبقى اذا في جمع صوري، في جمع صوري، وفي عدم احراج الامه. ايوه، واحد عايز، واحد فران مثلا، واحد بنا عايز يطلع يدوله ساعه راحه، نص ساعه راحه، يخليها في الوقت اللي بتاع الاذانين، يطلع يصلي الظهر والعصر ويرجع، ما يلزموش ان هو ينزل ايه مرتين. والفران ده يخلي الوقت بتاعه في التوقيت ده، وكذلك أصحاب الأعمال اللي عايز يخرج في توقيت معين. أحكام المصحة خلاص ما فيش أسئلة. أحكام المستحاضة، المستحاضة أحكام رخيصة. فما يأتي أولا أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها، وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف. الثاني أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ثم توضئي لكل صلاة. وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر، مش حديث، إلا بحدث آخر، يعني يجب عليها بخروج الريح من البول من الغائط، لكن عنده من الدم يبقى لا يعتبر ناقضا. طبعا الأصل أن خروج الدم ناقض للوضوء، أن خروج نجاسة من الفرج من أحد السبيلين، ولذلك الأصل في أنه ناقض. والتوضؤ لكل صلاة هو الحكم الذي يستفاد منه من به سلس بول أو انفلات ريح قياسا على المستحاضة. الحكم الثالث أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة وتقليلا لها، فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت، ولا يجب هذا وإنما هو الأولى. هو الظاهر أنه إذا كان يمنع ظهور الدم يبقى يلزم طالما لم تتأذى بذلك شدة الشد والتلجم. الرابع ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور، إذ طهارتها ضرورية، طهارة ضرورة يعني، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة، لأن الرسول قال توضئي لكل صلاة. إمتى تبدأ الصلاة؟ من ساعة دخول الوقت. الخامس أنه يلوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم عند جماهير العلماء، لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها إلا في الأيام التي تتحيضها بعادة أو تمييز أو ستة أو سبعة أيام. قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت فالصلاة أعظم، رواه البخاري. يعني إذا جاز لها أن تصلي ودمها جار وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة جاز جماعها. وعن عكرمة عن حمنة أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، رواه أبو داود والبيهقي، وقال النووي إسناده حسن. السادس أن لها حكم الطاهرات فتصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات، وهذا مجمع عليه، اللي هو في إذا توضأت لكل صلاة فهي بهذا الوضوء طاهرة ما لم ينتقد وضوءها بحدث آخر غير خروج الدم. كل من يتطهر طهارة ضرورة إذا توضأ لدخول الوقت فطهارته صحيحة إلى أن يدخل الوقت الذي يليه، فله أن يفعل كل هذه، كل ما يباح، كل ما يشترط له الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.